يقول حصل على أن شخص جامع زوجته في جهورها، فما الواجب عليه؟ الواجب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يثبت جماع، بل يعتبر اللوطية الصغرى جماع، لم يثبت جماع في الدبر، بل يعتبر اللوطية الصغرى ويكون آثما، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.